سورة الفاتحة استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الثالثة: أركان الدين، الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم ولا الضالين. السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. السابعة: ظهور القدوة والمجد في ذكر ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم ولا الضالين. الثامنة: دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. التاسعة: قوله صراط الذين أنعمت عليهم، فيه حجة الإجماع. العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل. الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع. الرابعة عشرة: آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف. والله سبحانه تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ملخص تفسير سورة الفاتحة، لخصه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 10 نقاط. فسورة الفاتحة كما ذكرنا أنها أم القرآن، وأنها 7 المثاني، أنها أجملت ما فصله القرآن الكريم، ولا تصح الصلاة إلا بها، ويقرأها المسلم في اليوم 10 مرات فرضا ونفلا، بل حتى صلاة الجنازة هي ركن من أركانها. فيها العبر والدروس ما لا حصر له ولا عد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. فيها التوحيد، توحيد العبودية الذي هو توحيد النية والقصد، وفيها من التوحيد العبودية كل أنواع أو مقامات العبودية تدخل في قوله تعالى إياك نعبد، من الخوف والرجاء والذبح والنذر والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والصبر والإخبات والذكر والدعاء والاستغفار والاستعاذة والركوع والسجود والقيام والخشوع. كلها كأنك تقول كل هذا لك رب، كل هذا لك يا رب، ولا يشترك فيه معك أحد. فأنك تذكر نفسك في كل صلاة لأن كل صلاتك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إياك نعبد، فيها التوحيد. والتوحيد فيه نفي وإثبات، وهنا حصر العبودية لله عز وجل، قدم المعمول الذي هو إياك. لو قال نعبدك ونعبد، نعبدك يحتمل أنه يقول نعبدك ونعبد غيرك، لكن قال إياك نعبد، فلا يجوز ولا يصوغ لغة ولا عقلا ولا ذوقا أن تقول ونعبد غيرك. وشرعا كل العبادات ينبغي أن يفرد بها رب العالمين. إياك نعبد فيها تحقيق لا إله إلا الله، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، وهذا فيها قوة، فيها قوة الإفراد. وذكر إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يمكننا أن نعبد الله إلا بالاستعانة بالله، مستحيل أن تعبد الله بدون الاستعانة به. ولذلك الناس كلهم عندهم شيء من الاستعانة، لكن ليس عندهم قوة الاستعانة. ولو كانت عندهم قوة الاستعانة بالله وطلب العون من الله عز وجل لكانت عبادتهم أكبر وأشد وأخشع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ أخذ بيده وقال يا معاذ، ناداه باسمه وبترخيم وبلطف وعطف، يا معاذ. ومعاذ شاب صغير، والرسول صلى الله عليه وسلم إمام هذه يعني خليفة الله فوق الأرض، ينادي معاذ الشاب الصغير ويقول له والله إني لا أحبك، يعني محبتي لك تقتضي مني أني أنصحك نصيحة غالية. هذه فيه مكانة معاذ ابن جبل، أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام وإمام العلماء، إمام العلماء يوم القيامة يأتي يتقدم العلماء، العلماء العاملين يتقدمهم معاذ، يتقدمهم يقالوا برتوة، هذه الرتوة إما رمية سهم ولا رمية حجر، وقيل خطوة، معناه متقدم عليهم كثيرا. علماء الأمة كلها، علماء إمام العلماء، وأعلم الأمة بالحلال والحرام، وسفير الرسول أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمة أهل أمة يعني قوم أهل الكتاب، يعني عفوا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ما تقولش يعني هذا النجم يعني غير هاك وبرك، يعني ينبغي أن تكون على دراية وحذر، إنك تأتي قوما أهل كتاب. أخذه بأخذ بي وأردفه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ركب فوق حمار خلفه، قال له يا معاذ لا تدعن، إياك أن تدع، أن تترك، أن تهمل، أن تنسى دبر كل صلاة، طبعا مكتوبة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن لم يعنك الله على الذكر لا تذكر، وإن لم يعنك على الشكر لا تشكر، وإن لم يعنك على حسن العبادة. الناس كلهم يا عبد الله، لكن حسن العبادة نادر، حسن عبادتك. ولذلك إياك نستعين على العبادة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. وكان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت، عليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بك لا إله إلا أنت أن تضلني. اللي بغيت نقوله كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني، هنا أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. يعني إن لم يصلح الله لك الدين فلن توفق للدين، ولن تصوم ولن تقوم ولن تصلي ولن تتصدق. ولذلك هذه الآية إذا ما جئت إليها استحضر القلب، لأنه قال في الأخير هذه السورة فيها الدعاء، ولن يقبل دعاء من قلب غافل. قد كل الناس يقولوا إياك نستعين، ولكن من الذي قالها أو من يقولها بقلب حاضر؟ فإياك نعبد فيها تحقيق لا إله إلا الله، وإياك نستعين فيها تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نستعين فيها تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما تستطيع أن تتحول من حال إلى حال، وليس لك قوة أن تتحول من الحال إلى الحال إلا بالله. هذه إياك نستعين تحقق بها إياك، وهي تحقيق لي بسم الله. إياك نستعين تحقيق لي بسم الله. فإياك نعبد، هذه هي الغاية، هذا هو الهدف، هذا الذي ننشده في هذه الدنيا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإياك نستعين وسيلة للغاية، لا وسيلة لنا للغاية إلا عن طريق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكنك أن توحد الله، ولا يمكنك أن تعبد الله، ولا يمكنك أن تفعل شيئا في هذه الدنيا إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. وأعظم الدعاء، أعظم الدعاء على الإطلاق طلب العون. أعظم الدعاء على الإطلاق أن تطلب العون من الله. العون على ماذا؟ على العبادة، لأن إذا صلحت لك العبادة صلح شأنك كله. فطلب العون من الله عز وجل ومرضاته، هذا هو الهدف، هذا هو أكبر دعاء ندعو به في هذه الدنيا. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية تأملت الدعاء فوجدته كثيرا، وتأملت دعاء القرآن الكريم فوجدته أن أعظمه طلب العون، ثم تأملته فوجدت أن أعظمه هو إياك نعبد وإياك نستعين. فعلمت أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله تبارك وتعالى. وإذا أعاننا الله عز وجل تنفتح لنا الأمور في كل شيء، في كل شيء. إذا انفتحت لنا في العبادة انفتحت لنا في كل شيء، فسوف تدخل كهف العبادة وتعبد الله كثيرا، ولا تمل ولا تتعب، بل تجد ملاذك وحلاوتك، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وبالتالي ماذا؟ ستفرغ ما في قلبك لله تبارك وتعالى فيعطيك، فيعطيك ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، يصلح لك شأنك كله. أصلح لي شأني كله، أعني على ذكرك، تطلب من الله عز وجل أن يصلح لك دينك ويصلح لك دنياك ويصلح لك آخرتك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذا الدعاء، ودعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، قال هذا سر نجاح الإنسان في هذه الدنيا، سر نجاح الإنسان في الدنيا، لذا وفق وفق لكل خير. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. شوف، واجعل الموت راحة لي من كل شر، تنتهي من شرور الدنيا وتنتهي من شر القبر وشرور يعني الشرور التي ستلقى الناس يوم القيامة. إياك نعبد قال تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد، لما تعبد الله وكل العبادات توجهها لله عز وجل يذهب الرياء، ولما تقول إياك نستعين اعترفت بضعفك واعترفت بافتقارك وذلك واحتياجك لله سبحانه وتعالى، لأن الرياء ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص نعم، وطلب العون من الله عز وجل ينافي الكبرياء. يعني اعترفت وقلت أنا عبدك الفقير، أنا عبدك الضعيف، لا حول لي ولا قوة، ما فيه ما يوجد فيك كبرياء. وإذا حققت إياك نستعين طردت العجب، يعني لا تعجب، لا تقولش أوتيته على علم عندي، وما ترفع يدك ولا تفتخر على الناس ولا تمنى على الناس، العجب والكبرياء، لأنك عندما ترى نفسك لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا ولا خفضا ولا رفعا ولا عزا ولا ذلا ولا قبضا ولا بسطا، إذا رأيت نفسك ما تملك هذه الأشياء خلاص تصير عبد متواضع. والله عز وجل أول ما مدح عباده الذين هم عباد الرحمن قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع، يمشون على الأرض هونا. إذا أما علمت بأنك ضعيف كيف تتكبر؟ ما تتكبر على إنسان ولا تتكبر على امرأة ولا على رجل ولا على فقير ولا على، تصير ترى نفسك وهو نفس الشيء، أو أنك دونه، أنك أفقر، كما جاء في الدعاء اللهم اجعلني أفقر الناس إليك واجعلني أغنى الناس بك، أغنى الناس بك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه إياك نعبد وإياك نستعين فيها أهمية مداواة وعلاج النفوس من الرياء والكبرياء. إذا رأيت من نفسك شيء فأكثر من هذه الأدعية، إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك بالقراءة المتكررة، تقرأ الفاتحة في ركعة وتعاود في ركعة. كان يعني ابن القيم في الوابل الصيب يقول أن الإنسان إذا رأى من نفسه مرض مثلا حب الشهوة، حب الشهوات المحرمة، يعني حب فاحشة بالأحرى، وإلا الشهوة نعمة من عند الله عز وجل يعطيها الإنسان، يصير يشتهي يشتهي ويتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى في أي مادة وضعها في الدنيا، يشتهيها ويتذوقها ويحمد الله عليها. لكن إذا حببت إليه الفاحشة يقرأ الآية ويكررها في الصلاة مرات وكرات، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلا. لماذا قال الله هذا؟ إنه كان فاحش، وكأنك تستنزل رحمة الله عز وجل وتستنزل الهداية والفهم بكثرة قراءتك لهذه الآية، حتى تخرج من الصلاة وأنت كاره للفاحشة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الشاب لما قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. ترضى أمك تكون زانية؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. قال ترضاه لخالتك؟ قال لا. قال ترضاه لابنتك؟ قال لا. فأقنعه من الجانب العقلي، الجانب العقلي أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده على صدره ودعاه، دعا له قال اللهم اهد قلبه وحصن فرجه. فقام الرجل وهو يكره الزنا، وهو يكره الزنا، ذلك بأن الإنسان لا يمكنه أن يكره شيئا أو ينزع من قلبه شيئا إلا بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له من الجانب العقلي، تكره أن تريده، أترضاه أن ترضى أمك يزنو بها، ولا ترضى أختك يزنو بها، أترضى بنتك يزنو بها؟ قال كيف ترضاه لغيرك؟ هذا جانب. ثم هذا الجانب لا يكفي إلا احتلج الجانب الثاني وهو الدعاء، وعلمه كأنه يقول اللهم اهدي قلبي وحصن فرجي، يعني هذا دعاء أدعاه النفس من الإنسان، وأنت تدعو لنفسك، هذا من الأدعية النبوية، هذا من الأدعية النبوية. فالإنسان عندما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين يستحضر هذا، يستحضر الإخلاص ويستحضر التواضع أو الاستعانة، يستحضر ماذا؟ مداواة القلب من الرياء ومداواة القلب من الكبرياء. وكما رأينا أن الإنسان المتوسط، متوسط يقرأها كم شيخ؟ شحال قلنا يقرأ الفاتحة؟ 106 و107 هكذا، اللي يصلي غير النوافل هذه الباينة 17 الفرض ثم شفع الوتر ثم الضحى ثم قيام الليل ثم الراتبة ثم الدخول للبيت والخروج منه ثم دخول المسجد ركعتي الوضوء، هادو غير هادو يفعلهم الإنسان العادي. سيصلي كم؟ 106 و110. وقلنا بأن الرأس المال تاع الإنسان في النهار شحال؟ 40 ركعة. لا صلى 39 راهو في الخسارة، لا صلى 39 راه كلام من رأس المال تاعه، راه كلام من رأس المال تاعه. فإذا ضممت إلى ذلك اهدنا الصراط المستقيم، عالجت نفسك مما فيه من الغواية، ما فيها من الغواية. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم عالجت نفسك من أمرين، الغواية والضلال. الغواية، والغواية وش هي؟ أن تعرف الحق ولا تعمل به، والضلال هو أن تعمل بدون علم. اهدنا الصراط المستقيم تذكرك بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن من هو صاحب الصراط المستقيم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يكون مهديا للصراط المستقيم إلا إذا كان سنيا. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سئل أبو هريرة ما هو الصراط المستقيم؟ قال هو حبل تركه أو تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه. حبل راه معلق مسمع، تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدناه ونهايته في الجنة. إذا تبعنا هذا الحبل سيندخل الجنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصراط المستقيم طريق تركنا رسول الله في أوله نهايته في الجنة. مثلا انت لو مثلا تري شخص قال لك وري لي طريق الجزائر كيفاش نوصل الجزائر، شا تديه؟ تديه للباهية وتقول لها روح منا ما تضر لهاك لهاك غاي توصل الجزائر، صح ولا لا؟ هذا هو، هذا غير تاع الدنيا. باش نوروا الإنسان يروح للعاصمة تديه شرق غرب وحطه تما، ما تديش قال التليلات، تديه غير هنا غير الباهية من جهة الدقال وتركه. قول لها امشي نيشان وامشي سوي دغري دغري سيدة كما يقولوا على طول، لا تلتفت لا يمنى ولا يسرع طوالي. فإذن الصراط المستقيم هو الطريق الذي وضعنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط مربع مستطيل ووضع فيه صراط، يعني خط مستقيم، ووضع على جنبتيه خطوط قصيرة، قال هذا سبيل الله المستقيم وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيم مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن لا يليق ولا يستقيم ولا يستوي من إنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم ويدير البدعة، يقوم بالبدعة، هذا متناقض. الصراط المستقيم معروف بأنه صراط الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تتخذ شيخا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ العلماء الذين لا يدلونك على الصراط المستقيم هؤلاء ليسوا على الصراط المستقيم، هؤلاء أهل البدع. قال المصنف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى الثالثة أركان الدين، أركان فيها أركان الدين، أركان الدين وهي الحب والخوف والرجاء، أركان التعبد القلبية، هذه يوجد في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين فيها الحب، حب الله، لأن الحب هو يعني المحبة، الحمد لله هي المدح مع الحب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لغة هو المدح، لكن شرعا هو المدح مع الحب، المدح مع الحب، لأن هناك بعض الشعراء وبعض الكلاميون يذهبون إلى الملوك يمدحونهم وهم يكرهونهم من أجل أن يأخذوا منهم يعني منحة فقط، وهو يكرهه في مجالسه يكره، لكن نحن نحب الله عز وجل مع الذل، مع الذل والانكسار مخلوطة بالمحبة. الملوك عندهم جنودهم وأتباعهم وشعوبهم مذللة إليهم وتدعو عليهم، ليسوا راضين عنهم، أما رب العالمين نحن نحبه ونتذلل له ونمدحه ونشكره ونحن راضون عنه سبحانه وتعالى متمنين أن يرضى عنا. إذن هذه المحبة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم فيها الرجاء، جمعت كل صفات الرحمة وكل أسماء الرحمة تمثله ماذا؟ الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين تمثل الخوف، لأن يوم الدين هو يوم القيامة. تتفكر لما تقول يوم الدين تفكر كل ما يأتي بعد الموت من البرزخ ومن سؤال منكر ونكير والصعقة والنفخة الأولى والنفخة الثانية والبعث والنشور ونزول المطر والحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف ونزول رب العالمين لفصل القضاء ومجيء رب العالمين ومجيء وجاء يومئذ بجهنم وتفكر النار والجنة وتفكر فرار الناس ومشاهد يوم القيامة وكلها تتفكرها، سمى يوم الدين. كلا بل تكذبون بالدين، يصلونها يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. هذه كلها وردت في سورة واحدة للفطار 4 مرات الدين. إذن مالك يوم الدين ينبغي للإنسان وهو يقرأها يتفكر هذه المشاهد لكي يأتي فيه الخوف. وجاءت هذه الثلاثة في سورة الإسراء في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هم المسيح والعزير والملائكة والصالحون من الإنس والجن، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، الآن راه الخطاب بالغائب، أولئك الذين تدعون يا رسل، أولئك الذين تدعونهم، لأن الله لم يريد أن يخاطبهم لأنهم مجرمون في هذا جرام كبير. قال أولئك الذين يدعون، هؤلاء أنفسهم عزير والمسيح والملائكة والصالحون من الجن والإنس، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتوسلوا إلى ربهم، أيهم ماذا؟ أقرب. هذه المحبة، يتقربون إلى الله بالمحبة ويرجون رحمته، هذا ماذا؟ الرجاء. ويخافون عذابه، هذا ماذا؟ الخوف. إن عذاب ربك كان محذورا. ثم جاء قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بعدما مكنت وأرسيت قواعد العبادة. قواعد العبادة وش هي؟ الخوف والرجاء والمحبة. كأنك تقول بالخوف والرجاء والمحبة نعبدك يا رب، إياك نعبد. ما جاء إياك نعبد إلا بعد ما جاءت المحبة الحمد لله رب العالمين، وجاء الرجاء في الرحمن الرحيم، وجاء الخوف في مالك يوم الدين. كأنك تقول يا ربي بالمحبة والرجاء والخوف نعبدك. وكل عبوديتنا ينبغي أن ترتسي على هذا، كل عبوديتنا. تبر بأمك ينبغي أن يكون يعني غرضك في ذلك ثلاث أمور: خوفا من الله، ورجاء رحمة الله، وحبا في الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب هذه الأمور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هلاك الأكثر هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى. الآية الأولى هلك فيها أكثر الناس، هلكوا. كيش هلكوا؟ هلكوا من جهتين. لما لم ينسبوا الحمد لله عز وجل، وظنوا بأن هذه الدنيا يشترك فيها الناس مع رب العالمين، فذهبوا يمدحون البشر وتركون رب البشر، ذهبوا يمدحون الخلق وتركوا رب الخلق أجمعين. فالحمد لله جميعا، لله الحمد أولا وآخرا. وأما الناس أسباب نشكرهم، لكن ليس لهم ذلك التبجيل والتقدير والإجلال كما يكون لله تبارك وتعالى. نحمد الله عز وجل على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى آلائه ونعمه وقدرته وتصرفه وتدبيره وكل ما يجري في هذه الأمور، نحمده الله عليه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله أن ربنا لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فالحمد لله عز وجل، الحمد لله تبارك وتعالى. فالناس هلكوا في هذا الباب، هلكوا في الحمد، فذهبوا يمدحون الناس. ترى بعض الناس يمدح الناس ويعطيهم الهدايا ويعطيهم الرشاوي ويعطيهم كذا، ويظن أن هذا الخير أتى من عندي البشر، وهذا جهل كبير. ولذلك قال الشيخ: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى. الحمد لله رب العالمين، معنى حتى النعم التي تصلنا عن طريق أشخاص نحمد الله عليها. مثلا هذه الأجهزة وهذا الطيران وهذا السيارات وهذا، هذا ما ينبغي أن ننسبه للبشر. الله هو الذي سخر هؤلاء البشر، وهم الذين حببك الله إليهم حتى صنعوا لك هذه الأشياء، وساقهم الله إليك. فينبغي لما تركب هذه السيارة أو هذه الطائرة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا. بعض الناس يكفر أحيانا. واحد قال لها

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالشيطان هو الذي يزين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قوم سبع قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإن الشيطان هو الذي يدعو المشرك إلى عبادته كما رأينا في قوله تعالى في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قالوا في هذه القصة في هذه الآية قالوا قصتها أن واحد من بني إسرائيل كان يعبد الله في صومعة منعزلا وأن هذا الشخص رأى الشيطان أنه قد سيموت يعني لا شك أن الإنسان لما يكبر سيموت. قال كيف يذهب هذا الشخص بهذه العبادات لابد أن أغرقه في آخر حياته. فجاء الشيطان فتظاهر له بأنه من العباد الخاشعين الذين تظهر عليهم جلالة العبودية. فسأله هذا العابد قال أنا منذ 160 سنة ولا كذا أعبد الله ولم أصل إلى هذه الحالة التي أنت عليها كيف وصلت؟ قال إليك عني أنا ارتكبت مع ربي ذنبا عظيما. قال دلني على هذا الذنب أفعله لكي أصل إلى ما وصلت إليه. قال إما أن تشرب الخمر وإما أن تزني وإما أن تقتل نفسا. ففكر هذا الشخص قال قتل النفس صعب جدا بيني وبين الناس والزنا بيني وبين الناس أهونهم شرب الخمر وشرب الخمر. وكان هذا العابد هذا الراهب قد أودعت عنده بنت لإخوة ثلاث ذهبوا للجهاد فكان يرمي لها بعد يعني ما قبلها إلا بعد يعني بعد نقاش شديد فكان يرمي لها الأكل من تحت الباب. فيوم شرب الخمر ذهب ودق عليها ودخل عليها ووقع معها في الزنا وحملت منه يعني خوفه الشيطان وقال إخوتها قاربوا من العودة وهي حامل وسوف تفضح بين الناس. وفعلا قتلها وقتل ابنها الذي في بطنها ودفنها ولصق الشيطان بثوبها لأنها دفنت ليلا. فلما جاء إخوتها وسوس لهم في المنام وقال لهم أختكم قتلها فلان. هو تراجع يعني هو استرجع يعني قال إن الله وإن الله راجعون وكذا يعني أني فعلت الذي علي وهي ماتت. فذهبوا بعدما رأوا ما وسوس لهم الشيطان أو ما أوحى إليهم الشيطان فذهبوا إلى أختهم فوجدوها فعلا ماتت حامل ومبقورة ومعها وليد. فجاء بالراهب و جر إلى الحاكم وصلب. فلما صلب جاءه الشيطان قال تدري من الذي فعل بك هذا كله اليوم سيقتلوك. قال من؟ قال أنا. قال من أنت؟ قال أنا إبليس. قال أنا الذي فعلت بك ذلك وأنا الذي أستطيع أن أنجيك. قال وكيف السبيل؟ قال اسجد. قال كيف أسجد وأنا معلق هكذا؟ قال أومئ، فأومأ وسجد، فقال إني بريء منك إني أخاف الله، فقتل ومات على الشرك بعد عبادة قرن ونيف. فهذه الآية أشارت إلى هذا. العبرة ليس في هذه القصة، القصة قد تكون صحيحة وقد تكون من الإسرائيليات، ولكن العبرة أن لا يأمن المرء مكر الله، ولا يغتر بعبادته، ولا يغتر بصلاحه، لأنه لا يدري بماذا يختم له. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. شاهد أن كل أمر بسوء إنما الشيطان هو الذي أوحاه. الكتاب هذا الذي بين أيدينا جواب عن سؤال شاب مفتون بالزنا، يحب الزنا، فالشيطان الذي يحب بالزنا هو الشيطان، يوقعك في الزنا ويزينها لك ويظهر لك بأنك ستقضي وطرك وتذهب تنطفئ جمرتك وغير ذلك، لكن بعدها تأتي كل الهموم والغموم والكذورات والمشاكل، وتفرق بينك وبين أهلك وبين أولادك وعائلتك وفضيحتك وغير ذلك، وبعد ذلك يدفعك الشيطان، زيد يدمرك، إلى يقول لك ما دام خسرتها زيد خسرها ومن بعد روح أغسل أعظامك. بالتالي روح أغسل أعظامك، كأنك تضمن الذهاب إلى غسل العظام كما يقولون. فالشيطان هو الذي حذرنا الله منه. قال إن الله، قال الله تعالى وقال الشيطان إن الله، لما قضي الأمر، لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، بارك الله فيك، لما قضي الأمر قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما جبت لكم حتى برهان إلا أن دعوتكم استجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما راني مسلككم، ما راكم مسلكيني، وما أنتم بمصرخي، إني زيدهم أني كفرت بما شركتموني من قبل، زيدهم إن الظالمين لهم عذاب أليم. كيف تتصور كيف تكون الحصى ذاك اليوم؟ فنسأل الله العصمة. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.